بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن الخبر أحاد، ما مر قوله ومنه متواتر، حينئذ نردفه بمقابله وهو القسم الثاني وهو الأحاد، إذ الخبر ينقسم إلى متواتر وأحاد. قال: ومن الخبر أحاد. أحاد جمع أحد، أحاد جمع أحد، كأبطال جمع بطل. وهمزة أحد مبدلة من الواو وأصله وحد، وحد أحد أحاد هكذا. وأصل أحاد أحاد، أفعال أحاد، يعني بهمزتين، الأولى مفتوحة متحركة والثانية ساكنة، أف عال أحد. وأبدلت الثانية ألفا كآدم، أصله أأدم، أفعل أأدم. قالوا: من الخبر أحاد، وهو أي خبر الأحاد ما يرويه الواحد أصله، أو يرويه الشخص المعنى اللغوي، ما عدا المتواتر، عرفه بأنه ما عدا المتواتر. ولا شك أن بحث هنا أصل فيه أنه بحث أهل الحديث، ولكن النظر فيما يتعلق بأصول الفقه إنما يكون من جهة ما اختاره بعض الأصوليين، وإلا تقسيم الخبر إلى متواتر وأحاد والنظر في كل منها إنما هو من شأن من شأن أهل الحديث، هذا الأصل أنه عندهم. ولكن نظر الأصوليون في هذا النوع من جهة أنه تثبت به الأخبار، الذي ينظر في السند وينظر في المتن، لأن النظر الأصولي يكون في الجهتين، وإذا كان كذلك حينئذ لابد أن تدخل هذه الأبحاث في فن أصول الفقه، ولا غرابة في ذلك. لا يقال هذا المبحث مبحث حديثي ولماذا أهل الأصول أدخلوا هذه المصطلحات عندهم، يقول لهم نظر خاص، قد يوافقون أهل الحديث وقد يخالفون، حينئذ كان الأمر كذلك لا غضضة في ذلك. وهو أي خبر الأحاد في الاصطلاح ما عدا المتواتر، يعني خبر عدا المتواتر، لأنه إذا لم تتوفر فيه شروط المتواتر فهو أحد. عند ابن البنا والموفق والطوفي وجمع كثير، ولذلك يقدمون قول من؟ قول أصوليين. هنا قال عند ابن البنا والموفق والطوفي وجمع كثير، دل ذلك على أن المعتبر هنا هو من؟ هو قول الأصوليين. ولذلك سيصرح بأن الأصوليين على كذا واختار أهل الحديث كذا، إذن ليس هو باب المنازعة، إنما الغالب في مثل هذه المسائل أنها بحث في المصطلحات، هل المشهور مراده المستفيض، هل الأحاد إلى آخره. وأما الأحكام المبنية عليها هذه ليست خاصة بأهل الحديث، الأحكام المبنية على هذه المصطلحات ليست خاصة بأهل الحديث. قال هنا: فلا واسطة بين التواتر والأحاد، خلاف لمن جعل المستفيض أو المشهور على خلاف الطويل، فلا واسطة بين التواتر والأحاد. هذا هو المصحى عند أهل الحديث وكذلك عند الأصوليين، أنه لا واسطة بين الأحاد والمتواتر. ولذلك كل ما لم يكن متواترا فهو أحد. ويدخل في الأحاد عند أهل الحديث الغريب والعزيز والمشهور والمستفيض، على القول بأن المستفيض غير المشهور، ولذلك يعبر عنها بأنها أحاد. وهذه الأوصاف كما تسمع غريب لا يدل على القبول، وإنما هو وصف يحتمل الضعف ويحتمل الصحة ويحتمل الحسن ويحتمل الوضع إلى آخره. وكذلك إذا قيل مشهور أو مستفيض أو عزيز لا يلزم الصحة، لا يلزم القبول، قد يكون صحيحا، قد يكون حسنا، قد يكون ضعيفا، قد يكون مكذوبا إلى آخره، إنما هي أوصاف عامة تتعلق بصفة السند فحسب، قد ينظر فيه من جهة المتن وهو ما يسمى بالمشهور عند العامة، قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا قد يكون مكذوبا إلى آخره. فالشهرة بمعنى الاستفاضة، والاستفاضة بمعنى الشهرة من فضل ما. حينئذ هذه الأنواع الأربعة عند أهل الحديث إنما هي داخلة تحت مسمى الأحاد، والبحث فيها إنما هو بحث في الصلاحات فحسب، ما رواه الواحد يسمى غريبا، ما رواه اثنان عن اثنين بأن لا يقل عن اثنين في طبقة من الطبقة سمى عزيزا، ما رواه ثلاثة فأكثر يسمى مشهورا بمعنى أنه لا يقل في طبقة من الطبقات عن ثلاثة، ما زاد عن ذلك فهو المستفيض. وهل المستفيض قسم من المتواتر أم قسيم إلى آخره، كلها المراد هنا أنها أبحاث في الصلاحات، يعني لا ينبني عليها قبول أو رد، ولا نزاع بين الأصوليين وبين المحدثين إلا نزاع لفظي فحسب. نعم قد يقرر عند الأصوليين بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن وينبني عليه مسائل. هنا تأتي المسألة في ماذا؟ البحث من حيث الحكم الشرعي. إذا قيل يجب قبوله، يجب أو رده في مسائل كذا، حينئذ المسائل هذه مسائل شرعية، يعني الإيجاب والتحريم والقبول والإفادة ليست خاصة بأهل الحديث، إنما هي عامة لعلماء الشريعة كله، كانوا متخصصين في علم الحديث أو لا. على كل، وهو ما عدا المتواتر، وهو خبر الأحاد في الاصطلاح ما عدا المتواتر، فلا واسطة بين التواتر والأحاد. وهذا النوع الأحاد بعضهم يعبر عنه بأنه الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه. مر معنا اليوم بأن الخبر من حيث الصدق والكذب ثلاثة، من حيث الصدق والكذب، والكذب كذلك ثلاثة: معلوم صدقه، معلوم كذبه، يحتمل. ومر معنا أن معلوم الصدق منه المتواتر لأنه يفيد بنفسه على المشهور. الخبر الواحد أو خبر الأحاد المشهور أنه من المحتمل، يعني يحتمل أنه صدق ويحتمل أنه كذب. ولذلك قيل الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد، وهو خبر الواحد. وليس المراد ما يرويه الواحد، ليس المراد ما يرويه الواحد فقط، بل المراد منه ما لم ينتهي إلى حد التواتر، ولذلك هما متقابلان. قال ما عدا المتواتر، حينئذ للصلاح من حيث اللفظ ما يرويه الواحد أو أحد، جمع أحد في ظاهره ماذا؟ أنه يرويه الواحد، الشخص الواحد، ولذلك كذلك يعرف في اللغة، لكن ليس هذا المراد، ليس هذا المراد، بل هو ما لم تتوفر فيه ماذا؟ شروط المتواتر. إذن قد يرويه عدد كثير لكن لا يفيد العلم، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى أحادا. قد يفيده أو يرويه عدد كثير لكنه لا يكون منتهى الحس، حينئذ يسمى أحادا. إذن ما يرويه الواحد هذا معنى لغوي لكن لا تأثير له في المعنى الاصطلاحي. ولهذا قال هنا ما لم ينتهي إلى حد التواتر، سواء انتهى إلى حد الاستفاضة والشهرة أم لا. فعلى هذا ينقسم خبر الواحد إلى مستفيض ومشهور، هكذا قال في تشنيف المسامع ويأتي. إذن فالأخبار قسمان محصورة في نوعين: تواتر وآحاد لا غير على الصحيح. والآحاد قسيم التواتر وهو مذهب الجمهور، سواء كان الجمهور من أصولين أو من أهل الحديث. فخبر الواحد ما لم ينتهي إلى رتبة التواتر، إما بأن يرويه من هو دون العدد الذي لابد منه في التواتر على خلاف في العدد، أو يرويه عدد التواتر، يرويه عدد التواتر ولكن لم ينتهوا إلى إفادة العلم باستحالة تواطؤهم على الكذب، أو لم يكن ذلك في كل الطبقات، أو كان ولكن لم يخبروا عن محسوس على القول باشتراطه في التواتر، أو غير ذلك مما يعتبر في التواتر. فكل ما لم يتوفر فيه شرط التواتر حينئذ نقول هذا يسمى أحادا. ولذلك عرفه بتعريف جامع وهو ما عدا المتواتر، يعني ما لا يصدق عليه أنه متواتر ولو ورد فيه شرط أو شرطان ولم تستوفي الشروط حينئذ فهو أحاد، وليس العبرة بأنه يرويه واحد فحسب. فالأحاد هو الذي لا يفيد العلم واليقين على قوله بأنه لا يفيد العلم واليقين، يعني من الفوارق بين المتواتر والأحاد أن الأحاد لا يفيد العلم واليقين والمتواتر يفيد العلم واليقين، على خلاف هل هو ضروري أو نظري. وصاب أنه ضروري كما مر معنا. حينئذ الأحاد يقابله من حيث الحقيقة ومن حيث الإفادة. كذلك إذا كان الأحاد على هذا القول ذكره المصنف أنه لا يفيد العلم واليقين وإنما يفيد الظن فحسب ولو مع القرائن عنده، حينئذ نقول هذه من الفوارق بين النوعين. كان فيه نظر، حديث الأحاد قد يفيد العلم كما سيأتي. فلا يقصرون اسم الأحاد على ما يرويه الواحد كما هو مقتضاه في اللغة، إنما هو ما عدا ذلك كما هو حقيقة فيه، بل يريدون به ما لا يفيد العلم ولو كان من عدد كثير، بل يريدون به ما لا يفيد العلم عند من؟ عند الأصوليين، فكل ما لا يفيد العلم حينئذ يسمى أحادا، لأنه انتفى شرط من شروط ماذا؟ من شروط التواتر، وهو أهمها، وهو أهمها أن يفيد العلم اليقيني بنفسه. ولكن هذا التفريق كما سيأتي أنه ليس بصواب، يعني التفريق بين المتواتر والأحاد بأن ما أفاد العلم هو المتواتر وما لم يفيد فهو أحاد، هذا غلط. وإنما المعتبر أن قبر الأحاد إما أن يكون بقرائن أو لا، فإن كان بقرائن مفيدة للعلم فلا شك أنه يفيد العلم واليقين، يعني نقطع به. وإن لم يكن مع قرائن فالمشهور عند كثير المتأخرين المحدثين أنه ماذا؟ يفيد الظن. والصواب أنه قد يفيد العلم، لكنه للمتبحر الحافظ الذي له خبرة بالعلم، ليس لكل أحد. أما مع القرائن فلا شك أنه يفيد العلم، ودون قرائن ينظر فيه، يعني بالنظر إلى الباحث، إلى الناظر، إلى المحدث. ولذلك سيأتي أن الإمام أحمد يرى أنه يفيد العلم، واختيار ابن حزم رحمه الله تعالى مطلقا، يعني دون تفصيل. قال: بل يريدون به ما لا يفيد العلم، ما لا يفيد العلم ولو كان من عدد كثير، ولو أفاد خبر الواحد العلم بانضمام قراء أو بالمعجزة فليس منه الصلاح، فليس منه الصلاح، يعني في الصلاح من أهل الأصول، صلاح أهل الأصول. ولا شك أن هذه الأبحاث يعني بعضها أخذ من كتب الأصول فجعل في ماذا؟ في كتب المصطلح، يعني ألف من ألف في علم المصطلح ونزع هذه الأبحاث كما هي ووضعها في علم الأصول، فظن الظان أن هذا هو مبحث المحدثين، وليس الأمر كذلك. ولذلك وقع الخلط في نسبة بعض المذاهب إلى أربابها، هل هذا مبحث الأصوليين أو مبحث المحدثين؟ لا شك أولا أن هذه المسائل مشتركة، لكن لكل طائفة قول قد يخالف الطائفة الأخرى، حينئذ ننظر فيه، ننظر أيهما أقرب إلى الصواب. كانت المسألة الصلاحية أو خلاف الأوضاع لا أشكال فيه، إن كان ينبني عليها من حيث القبول والرد حينئذ العمدة يكون فيه ما ترجح عند أهل الحديث، لأنهم أصحاب الشأن. وأكثر من تكلم في الأصول إنما هم أبعد ما يكون عن ممارسة علم الحديث، وعلم الحديث كما هو معلوم لا يعلم إلا بالممارسة. ولذلك قال هنا: ولو أفاد خبر الواحد العلم بانضمام قراء أو بالمعجزة فليس منه الصلاح، إذا البحث الصلاحي فحسب. فصلاحهم مخالف للغة طردا وعكسا، هكذا قال المردوي في التحبيري. إذن وهو أي خبر الآحاد في الاصطلاح ما عدا المتواتر، ما عدا المتواتر، حينئذ شمل الغريب على اصطلاح المحدثين، وشمل ماذا؟ العزيز والمشهور والمستفيض، هذه عند أهل الحديث كلها تسمى أحادا، بخلاف ذلك عند الأصولية. قال: فدخل مستفيض مشهور وهو ما زاد نقلته على ثلاث، عندكم مستفيض مشهور بدون واو؟ بدون واو. طيب، فدخل في الأحاد، يعني دخل في الحد السابق ما عدا المتواتر، في الأحاد من الأحاديث ما عرف بأنه مستفيض مشهور، يعني ما يعبر عنه بأنه المستفيض وما يعبر عنه بأنه المشهور. وإن كان المشهور عند المتأخرين المحدثين أنه ما رواه ثلاثة فأكثر، والمستفيض ما زاد على ذلك مما لم يبلغ حد التواتر، يعني أشبه ما يكون به على التفريق بينهما، قيل هو لكن على التفريق بينهما، حينئذ يكون ماذا؟ المستفيض ما زاد على ثلاثة ولم يبلغ حد التواتر إذا جعلنا العدد معينا في المتواتر. قال: مستفيض، فدخل مستفيض مشهور وهو أي المستفيض المشهور ما أي حديث أو سند زاد نقلته على ثلاثة عدول، فلا بد أن يكون أربعة فصاعدا في الأصح، خالف الاصطلاح هنا، أربعة فصاعدا في الأصح. كون المستفيض هو المشهور هذا قول كذلك عند بعض المحدثين، لكن كونه زاد على أربعة فلا بد أن يكون أربعة فصاعدا، يعني ما كان يرويه ثلاثة حينئذ لا يسمى مشهورا مستفيضا، لا يسمى مشهورا مستفيضا، وهو قول. قال هنا: فلا بد أن يكون أربعة فصاعدا في الأصح ما لم يتواتر، وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب وجمع من أصحابنا وغيرهم، وقطع به ابن حمدان في المقنع. إذن هذا الذي يقدم عند أصول الحنابلة، أن المشهور المستفيض بمعنى واحد وأنه ما زاد عن أربعة وصاعدا. وقيل في المشهور المستفيض ما زاد نقلته على الاثنين، هذا الذي ذكرنا عن أهل الحديث أنه ثلاثة فأكثر، ما زاد عن اثنين، ما رواه الواحد فهو الغريب، ما رواه اثنان فهو العزيز، ما رواه ثلاثة فهو المشهور، هذا الذي ذكره حافظ بن حجر رحمه الله تعالى وغيره. قال ما زاد نقلته على الاثنين فلا بد أن يكون ثلاثة فأكثر. قال وهو قول المحدثين، وهو قول المحدثين. التنصيص هنا في كتب الأصول على أن هذا مذهب أهل الحديث يدل على ماذا؟ على أن لهم استقلالا في هذه المسائل، في هذه المسائل، ولا غرابة في ذلك، لأن نظر الأصوليين كما هو الشأن في المتن كذلك لهم نظر في ماذا؟ في السند، ولا غرابة أن يقال بأن لهم بحثا في ذلك. وقيل ما زاد نقلته على واحد فلا بد أن يكون اثنين فصاعدا، اختاره الشيخ أبو حامد وأبو إسحاق وأبو حاتم قزويني، وقيل هو الشائع عن أصل، فخرج الشائع لا عن أصل يرجع إليه فإنه مقطوع بكذبه، قاله في جمع الجوامع وغيره، بل قدمه في جمع الجوامع. وقال الشيخ أبو محمد يوسف بن الجوزي هو ما ارتفع عن ضعف الأحاد ولم يلتحق بقوة التواتر. إذن على هذا الكلام ما قدمه المصنف رحمه الله تعالى فالمشهور هو المتواتر. فخبر الأحاد، قال في التحبير، فخبر الأحاد نوعان، أحاد ومستفيض، ويسمى المستفيض مشهورا، وهو الذي قدمه المصنف هنا. خبر الأحاد كم نوع؟ نوعان، أحاد ومستفيض، يعني أحاد بالمعنى الأخص، وهو ما يقابل المستفيض، ما يقابل المستفيض، ويسمى المستفيض مشهورا، يعني هو عينه، فلا فرق بين المستفيض والمشهور عند الحنابلة في هذا الموضع أو كتب الأصولي. قال البرماوي أرجح الأقوال وأقواها أن المشهور قسم من الأحاد، أن المشهور قسم من الأحاد ولا إشكال فيه، ليس قسيما له، ويسمى أيضا المستفيض أو الذي قدمه الوصل. وقال الماوردي والإسفرايني وجمع إنه قسم ثالث غير المتواتر والأحاد، غير المتواتر والأحاد، يعني جعل المشهور ماذا؟ قسيما للمتواتر والأحاد، ليس قسما من الأحاد. وقال ابن فورك المستفيض يفيد القطع وجعله من أقسام المتواتر، إذا أفاد القطع حينئذ جعله من أقسام المتواتر. وذهب أبو بكر الصيرفي القفال الشاشي إلى أنه المتواتر بمعنى واحد، وقيل إن المشهور أعم من المتواتر هي طريقة المحدث. على كل خلافه في الاصطلاح ولا يضر، لأن المشهور قد يكون صحيحا، قد يكون ضعيفا، قد يكون موضوعا إلى آخره، وكذلك المستفيض، فلا يلزم من وصف المشهور الصحة أو القبول، ولا يلزم من وصف الاستفاضة القبول، إنما هو مجرد اصطلاح فحسب. قال ويفيد علما نظريا وغيره يفيد الظن فقط. قسم الأحاد إلى قسمين، أحاد ومستفيض، أحاد ومستفيض. قال ويفيد، الضمير يعود إلى المتأخر، المشهور المستفيض، علما نظريا، يعني يفيد القطعة، يفيد القطع واليقين، لكنه ماذا؟ لكنه نظري لا ضروري. مر معنا أن العلم نوعان، علم ضروري وعلم نظري، محتاج للتأمل هو النظري، ما لا يحتاج إلى التأمل والنظر والاستدلال هو الضروري. العلم التواتر يفيد العلم الضروري، والمستفيض المشهور يفيد العلم النظري، يعني لابد من بحث، يعني لابد النظر في المقدمتين الذي مر معنا اليوم. ويفيد علما نظريا، يعني يفيد الحديث المستفيض المشهور علما نظريا. نقل ذلك ابن مفلح وغيره عن الأستاذ أبي إسحاق وابن فورك، وقيل يفيد القطع، يفيد قطع، لعل مراد بالقطع هنا ماذا؟ الضروري وليس النظري، ولا بعضهم يعبر عن العلم باليقين ويعبر عن اليقين بالقطع، لكن هذا القطع قد يكون نتيجة لنظر وقد لا يكون كذلك. إذن على كلامه يفيد علما نظريا، وغيره أي غير المستفيض المشهور من الأحاديث، أحاديث الآحاد، وهو خبر الواحد العدل، يفيد الظن فقط، يعني دون غيره، لا يفيد إلا الظن. ما الفرق بين القولين؟ الأول ما أفاد العلم تقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وإذا قيل فيد الظن لا تقطع، وإنما هو راجح، لأن الخبر كما مر معنا ابتداء أن الخبر منه ما يحتمل الصدق والكذب، كذلك حينئذ يحتمل الصدق والكذب باعتبار من؟ باعتبار الناقل هنا، حينئذ يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه خبر الواحد، منه خبر الواحد، حينئذ إذا قال الراوي قال صلى الله عليه وسلم يحتمل الصدق وهو الراجح مع احتمال المرجوح وهو الكذب، وهو الكذب. وهذا الذي ينبني على مسألة ماذا؟ خبر الواحد هل يفيد العلم أو الظن؟ إن أفاد العلم قطعته بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم بهذا الكلام، وإن لم يفد العلم بل أفاد الظن حينئذ يجوز، لكن الراجح هو قوله عليه الصلاة والسلام أنه قاله، ويحتمل أنه لم يقله. فلو علق طلاقا على ما أفاد العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وقع الطلاق، وإن علقه على الثاني يأتي الخلاف فيه، يأتي الخلاف فيه. قال يفيد الظن فقط. قال في شرح التحرير هذا هو الصحيح عند الإمام أحمد وأكثر أصحابه والأكثر من العلماء أيضا وغيرهم، هذا هو الصحيح عن الإمام أحمد وأكثر أصحابه والأكثر من العلماء أيضا غيرهم، يعني غير أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه يفيد الظن فقط، والمشهور المستفيض يفيد العلم النظري. لماذا يفيد الظن؟ ما العلة؟ قال الاحتمال السهوي والغلط ونحوهما. عدل مر معنا أنه ماذا؟ العدل أنه يحتمل الصدق والكذب، لكن نسيتم العدل باعتبار خبره هل هو معلوم صدقه أو كذبه أو راجح؟ راجح. إذن يحتمل ماذا؟ يحتمل أنه قد أخطأ وسهى وغلط ووهم. حينئذ إذا كان الأمر كذلك مع الاحتمال، الاحتمال يرفع القطع بالصدق، يرفع القطع بالصدق. فإذا روى العدل الواحد خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عمن هو دون الصحابي عن الصحابي، حينئذ الغلط وارد، وإذا كان كذلك ارتفع القطع بصدقه، حينئذ لا يفيد إلا الظن. هذه حجتهم لاحتمال السهو والغلط ونحوهما، نص عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم، وأنه يعمل به ولا يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. هذا الذي ينبني عليه، أولا لا نقطع بأنه ثابت، ثانيا العمل به مسألة أخرى غير إفادة الظن، ولذلك يخلط البعض، وقد وقع ذلك حتى بعض أهل العلم، أن الخلاف بين السلف في ماذا؟ في مسألة إفادة الظن خبر الواحد، الخلاف وارد فيه هل يفيد العلم أو الظن، خلاف قديم، خلاف قديم. ولذلك قال بأن مذهب الإمام أحمد أنه يفيد الظن مطلقا، إذن الروايات موجودة عن الإمام أحمد، لكن هل يعمل به أو لا إجماع بين السلف بأن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النظر كونه يفيد العلم أو الظن أنه يجب العمل به، ومن حكى خلافا فقد أخطأ وغلط في هذا الباب. وإنما الخلاف بين السلف في ماذا؟ في ماذا؟ في كون هل يفيد العلم أو الظن، هذه مسألة خلافية ولا يبدع فيها المخالف، لا يبدع، سواء قال خبر واحد لا يفيد إلا الظن، نظر بعده ماذا؟ إن فرق بين إفادة الظن يقبل في الفروع والعمليات ولا يقبل فيه العقائد أصول الدين، قل هذه بدعة، هذه بدعة ليست من قبيل فعل السلف ولا من وافقهم. حينئذ النظر في المسألة من جهتين، هل يفيد العلم أو الظن، مسألة خلافية، رجحت الظن رجحت إلى آخره، لكن تبقى النتيجة في ماذا؟ هل يعمل به أو لا؟ إن فرق فهي بدعة وضلالة، ما دام أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر حينئذ وجب العمل به، ولا خلاف بين السلف في ذلك، بل هو إجماع نقله غير واحد من السلف. فالمسألة من جهتين. قال هنا هذا هو الصحيح عن أحمد لاحتمال السهو والغلط ونحوهما، وأنه يعمل به ولا شك في ذلك، ما دام أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، لكن قال ولا يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني لا يقطع بهذا، إنما يظن ظنا. وأطلق ابن عبد البر وجماعة أنه قول جمهور أهل الفقه والأثر والنظر، وفيه نظر هذا، أن هذا القول بأنه يفيد الظن مطلقا أنه قول جمهور أهل الحديث لا. وهذا على ما دون عدد رواة المستفيض لقرب احتمال السهو والخطأ على عددهم القليل، هذه رواية. وعن إمام أحمد واختاره طائفة من المحدثين أنه يفيد العلم، يعني خبر الأحاد يفيد العلم مطلقا دون تفصيل بين مستفيض ومشهور وغيره، بل حتى الغريب قد يفيد العلم. قال في رواية حنبل: أخبار الرؤية حق نقطع على العلم بها، أخبار الرؤية حق نقطع على العلم بها، لكن أخبار الرؤية الظاهر أنها متواترة وليست بأحال، هذا المثال يحتاج إلى تفحيص. وقال المروزي: هنا إنسان يقول، يعني يقول إمام أحمد: الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما، فعابه، يعني لم يرى هذا القول، وقال: لا أدري ما هذا، يعني هذا شيء جديد كأنه شيء محدث. قال القاضي: ذهب إلى هذا جماعة من أصحابي أنه يفيد العلم، أنه يفيد العلم، وذكره في مقدمة المجرد عن أصحابنا، وقاله كثير من أهل الأثر. هنا قال كذلك التحبير، حكى القولين، في الماضي قال: وأطلق ابن عبد البر وجماعة أنه قول جمهور أهل الفقه والأثر والنظر على أنه يفيد الظن، وأطلق كذلك المرداوي قال: وقاله كثير من أهل الأثر والظاهرية أنه يفيد ماذا؟ يفيد العلم. وحمل بعض كلام أحمد على أنه أراد الخبر المشهور، حتى الخبر المشهور قل هذا أحاد، والتفرقة إنما هي الصلاحية فحسب، ما دام أن المشهور لم يبلغ حد التواتر، وما عدا المشهور دون التواتر لم يبلغ حد التواتر، حينئذ يفيد العلم. هذا التأويل فيه بعد عن الإمام أحمد، وهو الذي صحت له أسانيد متعددة سالمة عن الضعف والتعليل، فإنه يفيد العلم النظري، لكنه لا بالنسبة لكل أحد بل إلى الحافظ المتبحر. إن أراد الإمام أحمد في الرواية السابقة أنه يفيد العلم مطلقا، هذا قد يقال بأنه فيه شيء من البعد، ولعله لا يراه. بدليل ماذا؟ بدليل أن ثم روايات أخرى تدل على أنه يرى أنه يفيد الظن، وفي روايات أخرى على أنه يفيد العلم، دل على هذا أن ثم تفصيلا، وهو أنه للحافظ المتبحر الممارس العلم الحديث قد يحصل له بسند واحد العلم بأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، ولذلك قيد هنا، لكنه لا بالنسبة لكل أحد بل إلى الحافظ المتبحر. ولذلك قد يريد الإنسان من نفسه، قد يصحح حديثا ولا يريد أنه أفاد العلم عنده، بل لازال الشك واردا إلى قلبه. قل هذا لا يحصل لكل أحد، إنما يحصل للأئمة الكبار الذين تبحروا في العلم، حينئذ يفيد العلم، يفيد الخبر، خبر الواحد، العلم النظري، ولا نقول هنا العلم الضروري. وظاهر هذا الخلاف المتقدم يعم ما إذا وجد قرينة تدل على صدقه أو لا، يعني القول بأنه يفيد الظن فقط، هذا القول قال به بعض الأصوليين ونسب لبعض أهل الحديث بأن الخبر خبر الأحاد يفيد الظن مطلقا ولو مع قرائن. فالمذاهب ثلاثة: أنه يفيد الظن مطلقا، أنه لا يفيد الظن مطلقا، يعني يفيد العلم مطلقا يعني بقرينة أو لا. الثالث التفصيل، وهو أنه يفيد العلم إذا احتفت به قرائن، ولا يفيد العلم إذا لم تحتف به قرائن. إذن أقوال ثلاثة. قال المصنف هنا: ولو مع قرينة، يعني وغيره يفيد الظن فقط ولو مع قرينة. إذا رجح المذهب الثاني أو الأول بأنه ماذا؟ أن خبر الواحد يفيد الظن مطلقا سواء احتفت به قرائن أو لا، وهذا المذهب ضعيف، بل الصواب أنه يقال إن احتفت به قرائن حينئذ يفيد العلم، إن لم تحتف به قرائن كذلك قد يفيد العلم لكن ليس لكل أحد، وإنما هو للحافظ المتبحر. أما القول بأنه يفيد الظن مطلقا ولو احتفت به قرائن هذا قول مردود ليس بصواب. ولو مع قرينة، يعني أن خبر الواحد يفيد الظن لا العلم ولو مع قرينة. قال ابن مفلح: وذكره جماعة قول الأكثر، يعني أن خبر الواحد لا يفيد العلم ولو مع قرينة. أنا دائما أقول طالب العلم لا يعتني بأرباب أصحاب القول وإنما يعتني بالقول، لذلك انظر في صفحة واحدة نسب ثلاث أقوال متباينة إلى الأكثر، وقاله الأكثر وقاله الأكثر وقاله الأكثر، لأن هذه النسبة لا تحرر. ولو أراد الطالب أن يشتغل بهذا الفن الذي نسبة المذاهب إلى أصحابها أظن يحتاج إلى عمر جديد، كان سيعيش 50 سنة يحتاج 50 سنة من أجل نسبة الأقوال إلى أصحابها. ولا أرى أن الطالب يشتغل مثل هذا إلا اللهم إذا ترتب عليه قول بتأييد بدعة أو نظر في أصل، يعني باب معتقد فقط، هل قال الإمام أحمد أم لا، هل نفى أو لا، هذه لابد من بحثها، والخلط فيها قليل عند أهل السنة، يعني عدم أو نسبة القول إلى غير أصحابه أو الخلط من حيث الكثرة والقلة، هذه قليل نادرا. لكن ما عداها في سائر الفنون تجد هذا يحكي قول الجمهور ويرى التحريم، والثاني يحكي قول الجمهور ويرى الإباحة، ما تدري أي جمهور هذا. ولو أردت أن تبحث ضاع الوقت، وأنا أرى الطالب لا يشتغل مثل هذه، لا يشتغل مثل هذه، وإنما ينظر في القول، يفيد الظن ما دليله، يفيد العلم ما دليله، التفصيل ما دليله، قاله فلان قاله فلان إلى آخره، هذا لا تهتم به. لماذا؟ لأنه أنظرون يقول ماذا، وذكره جماعة قول الأكثر، يعني أنه لا يفيد، أنه يفيد الظن مطلقا ولو مع قرينة، يعني أن خبر الواحد لا يفيد العلم ولو مع قرينة. قال الموفق وابن حمدان والطوفي وجمع أنه يفيد العلم بالقرائن، وهو كذلك، هذا الحق أنه يفيد العلم بالقرائن. قال في شرح التحرير وهذا أظهر وأصح، لكن قال الماوردي القرائن لا يمكن أن تضبط بعبارة، عندكم بعبارة؟ بعادة، ظننا بعبارة في التحبير بعبارة. وقال غيره يمكن أن تضبط بما تسكن إليه النفس كسكونها إلى المتواتر أو قريب منه بحيث لا يبقى فيها احتمال عنده. هذه ذكرها الحديث تجدها في النزهة وغيرها، أن من القرائن ما اتفق الأئمة على صحته، ما رواه البخاري، ما تلقته الأمة بالقبول إلى آخره، ما تسلسل بالأئمة الأجلاء، هذه كلها قرائن تدل على العلم بصحة الحديث. قال إلا إذا نقله أحد الأئمة المتفق عليهم من طرق متساوية وتلقي بالقبول فالعلم في قول، انظر في قول، ما أراد أن يسلم له وإنما قال في قول، يعني كأن الخلاف قوي، ومر معنى أنه إذا قال في قول فإذا قوي الخلاف ولم يجد مرجحا بين القولين، حينئذ استوى عنده القولان حتى مع رواية الأئمة الكبار الأجلاء وكان متساويا بذلك، وكذلك فيه خلاف قوي عند المصنف ولم يترجح له. والصواب أنه يعتبر من القرائن المحتفة بالخبر الذي يفيد العلم لصاحبه، يفيد العلم للناظر فيه. قال إلا إذا نقله، يعني نقل غير المستفيض، أما المستفيض فقدم المصنف أنه يفيد العلم النظري، وإنما الكلام هنا في ماذا؟ في غير المستفيض. قال إذا نقله أحد الأئمة المتفق عليهم، يعني على إمامتهم، هذا يكفي أنه يفيد اليقين، من طرق متساوية، يعني ليس بعضها أكثر من بعض أو بينها خلل ونحو ذلك، وتلقي هذا الخبر المنقول بالقبول، هذه زيادة على ذلك، يعني اجتمع فيه قرينتان، مع أن كل واحدة من هذه تعتبر قرينة مستقلة تفيد العلم، لو رواه الأئمة متفق عليهم يعني تسلسل بالأئمة، هذا يكفي وحده يفيد العلم، زيد على ذلك أنه لو ماذا؟ لو تلقي بالقبول، يعني لم يطعن فيه أحد من أهل العلم، حينئذ نقول هذه قرينة أخرى، قرينة أخرى، بل لو تلقي بالقبول ولم يروه الأئمة الأجلاء كذلك يفيد العلم، يفيد العلم. قال وتلقي بالقبول فالعلم، يعني فإنه يفيد العلم، فالعلم أي فإنه يفيد العلم. قال إلا إذا نقله أحد الأئمة المتفق عليهم من طرق متساوية وتلقي بالقبول فالعلم، إذا نقله فهو العلم، قال فإنه يفيد العلم، فك النثر لكنه أبدل الرفع بالنصب، فالعلم أي فإنه يفيد العلم، نقل فالعلم، فالعلم مفاده كان أحسن، فالعلم مفاده، يعني مفاد المنقول، ليبقى النص على ما هو عليه. قال في قول، قال القاضي أبو يعلى هذا المذهب، قال أبو الخطاب هذا ظاهر كلام أصحابنا، واختاره ابن الزاغوني والشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال الذي عليه الأصوليون من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا به يوجب العلم، يوجب العلم. قال إلا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، طائفة قليلة أنكروا ذلك. إذن قول أكثر السابق فيه نظر، فيه نظر. لماذا؟ لأنه قال يفيد الظن فقط ولو مع قرينة ونسبه للأكثر، وهنا الشيخ الإسلام يقول ماذا؟ أنه لم يقل به إلا طائفة قليلة تبع أهل الكلام، إذن لا نظر ولا اعتبار بهم البتة. قال الذي عليه الأصوليون من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له، انظر لم ينظر هنا إلى من؟ إلى أحد الأئمة المتفق عليهم، بل بمجرد القبول كذلك تصديقا له وعملا به يوجب العلم، أي النظر. إلا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك. والأول أنه لا يفيد ذكره أبو إسحاق وأبو الطيب وذكره عبد الوهاب وأمثاله من المالكية والسرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي عليه أكثر الفقهاء وأهل الحديث والسلف وأكثر الأشعرية وغيرهم. والأول ما هو الأول هذا؟ ها؟ كذا العبارة عندكم أنتم؟ والأول ذكره أبو إسحاق، أي أول هذا؟ قال إلا إذا نقله أحد الأئمة المتفق عليها من طرق متساوية وتلقي بالقبول فالعلم في قول، في قول يقابله ماذا؟ أنه يفيد الظن، يقابله أنه يفيد الظن. والأول الذي هو إفادته الظن، إفادته الظن، هذا الظاهر الله أعلم. ذكره أبو إسحاق وأبو الطيب وذكره عبد الوهاب وأمثاله من المالكية والسرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي عليه أكثر الفقهاء وأهل الحديث والسلف وأكثر الأشعرية وغيرهم، وهو الذي قال هنا ابن الصلاح ما أسنده البخاري ومسلم العلم اليقيني النظري واقع به، خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد من أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ. قال وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا لو يفيد الظن، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ إذا تلقته الأمة بالقبول. يعني ماذا؟ يعني أجمعت عليه، ومعلوم أن الأمة لا تجمع على خطأ، فدل على أنه يفيد العلم، أنه يفيد العلم. لكن ما ذكره عن الصلاح يدل على أن قصده بالأول هو العلم اليقيني العلم النظري. وقال النووي خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون وقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر، هذا غلط. قال خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون وقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر. قال ابن عقيل وابن الجوزي والقاضي أبو بكر بن باقلاني وأبو حامد بن برهان والفخر الرازي والآمدي وغيرهم لا يفيد العلم إلا ما نقله أحد الأمة المتفق عليهم إذا تلقي بالقبول. وقال الأستاذ أبو إسحاق الأسوريني يفيد عملا لا علما، يفيد عملا لا، ها، لا قولا، لا قولا، كذا لا قولا ينظر فيه، يفيده علما لا عملا لا قولا، يفيده عملا لا قولا، عملا لا علما، هما متقابلان كذلك، يفيده عملا لا علما، لكن ينظر فيه. على كل، على كل المسألة فيها خلاف يحكى عند الأصوليين، والصواب ما قدمناه أن المسألة خلافية والخلاف فيه سائغ، بأن إفادة خبر الأحاد الظن أو العلم مطلقا أو مع القرائن هذه المسألة فيها خلاف، والراجح فيه ما ذكرناه أنه احتفت به قرائن أفاد العلم، وإن لم تحتف به قرائن قد يفيد، لا ننفي عنه العلم إنما يفيد للمتبحر أو الحافظ ونحو ذلك. قال ويعمل بأحاد الأحاديث في أصول الديانات، يعني في العقيدة، وهذا لا خلاف فيه، لا فرق بين أحاديث الآحاد في العمليات والعلميات، والتفريق الذي حصل عند المتأخرين إنما هو تفريق من جهة أهل البدعة، وأما أهل السنة والجماعة والسلف فإجماع أنه متى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الآثر حينئذ وجب العمل به مطلقا دون تفصيل، ويعمل بأحد الأحاديث في أصول الديانات. وحكى ذلك ابن عبد البر إجماعا عن السلف. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا نتعدى القرآن والحديث، أطلق الحديث ولم يفصل، لا نتعدى القرآن والحديث، مع أنه في سياق ماذا؟ في سياق ما يتعلق بأحاديث الصفات، دل ذلك على أنه لما أطلق دون تفصيل دل على ماذا؟ على أنه عام في المتواتر وغيره. وهذا الفرق الذي ينبني على التقسيم إلى أحد ومتواتر هو الذي ينفى، بمعنى أن التقسيم صحيح في نفسه ولا إشكال فيه، وكل منهما قد استعمل في بعض أقوال السلف فلا ينكر. وإنما الذي طعن فيه ابن قيم متصر الصواعق وغيرها أراد به ما يبنى على هذا التقسيم من حيث القبول والرد، وما عداه فلا إشكال فيه البتة، لأنه مجرد الصلاح. قال: وقال القاضي أبو يعلى: يعمل به فيها فيما تلقته الأمة بالقبول، لا مطلقا، فيما تلقته الأمة بالقبول يعمل بالنص في ماذا؟ في أصول الديانات، وهذا غلط، هذه نزعة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قد تلقتها العلماء بالقبول، يعني حديث الأحاد مطلقا. وقال ابن قاضي الجبل: مذهب الحنابلة أن أخبار الأحاد المتلقات بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات، ذكره القاضي أبو يعلى في مقدمة المجرد، والشيخ تقي الدين في عقيدته. لكن قول هنا ينظر فيه أن أخبار الأحاد المتلقات بالقبول يريد به للاحتراز، وليس الأمر كذلك، يعني كأنه يقسم حديث الأحاد إلى قسمين: تلقته الأمة بالقبول، لم تتلق الأمة بالقبول، فالأول يعتبر حجة في العقائد والثاني لا. قل: لا، متى ما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن وقع فيه نزاع في الأمة، لأن الأشعرية محسوبون على الأمة، حينئذ نقول وإن وقع فيه نزاع في الأمة كذلك يعتبر حجة في العقائد ولا إشكال فيه. وإنما العبرة بماذا؟ بصحة السند. متى ما صح الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم برواية العدل عن العدل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ نقول هذا يعتبر حجة في باب العقائد. وقال أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهما: لا يعمل به فيها، هذه جاءت البدعة هنا، ولو قال أبو الخطاب غيره: لا يعمل به، يعني بخبر الأحاد فيها، يعني في أصول الديانات. لماذا؟ لأنه لا يفيد العلم، جاءت البدعة هنا، لأنه لا يفيد العلم. من الذي خص أحاديث الأحاد بكونها لا تفيد العلم فلا تقبل في العقائد؟ نحتاج إلى نص. وسيأتي أن الاحتجاج بخبر الواحد جاءت الدلالة عليه في الكتاب أو في السنة وإجماع الصحابة دون تفريق بينها البتة، سواء أفاد بل لم يبحثوا أصل المسألة، لم يبحثوا في أحاديث الأحاد هل تفيد العلم أو الظن، وإنما بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قاله صار حجة. هذه المسألة لا ينبني عليها شيء، يفيد الظن أو لا يفيد، يقول هذه لا ينبني عليها شيء البتة، إنما هو مجرد اعتقاد فحسب. قال هنا: لا يعمل به فيها لأنه لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن، لأن طريقها العلم، طريقها يعني طريق العقائد العلم، وهذه بدعة أخرى، أنه يشترط في العقائد القطعيات، ولذلك قالوا القطعيات، يعني عظموا الأمر هكذا، ثم قالوا دلالة العقل قطعية ودلالة النقل اللفظ هذه ظنية، ولذلك قدموا العقل على النقل، هنا جاءت البدعة، قدموا العقل على النقل، ولذلك مصدر التشريع عند أرباب البدعة من الجهمية والمعتزلة والشاعرة وغيره، مصدر التشريع في باب المعتقد ليس هو الكتاب والسنة، انتبه لهذا. وإن زخرفوا القول بأنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، لا، مصدر التشريع عنده هو العقل وليس هو الكتاب والسنة، ولذلك يظهر ذلك إذا اختلف فيما يظنون، اختلف الكتاب والسنة، قول الباري جل وعلا مع دلالة عقولهم، قدموا ماذا؟ قدموا العقل، عقولهم الفاسدة قدموه على ماذا؟ على الكتاب والسنة، ولو أجمع الصحابة على أن مدلول النص كذا وكذلك لا يعتبر، لأنها بحجج واهية أنها لا تفيد العلم وإنما تفيد الظن والاحتمالات الثمانية عند الرازي وغيره من أهل البدع، هي التي صرفت النظر عن الكتاب والسنة، ولم يجعل الكتاب والسنة مصدرين لتلقي الأحكام الشرعية المتعلقة بالعقائد، وقدموا عليه العقل بناء على أنه هل يفيد العلم أو لا، ثم العقائد يشترط فيه القطعيات. نقول لا يشترط في العقائد القطعيات، بل متى ما دل النص ولو قلنا بأنه يفيد الظن ثبت الحكم، ثبت الحكم الشرعي. ولذلك فرع بعضهم بأنه لا يقبل في العقائد التقليد، وهذه بدعة أخرى جاءت من جهة المعتزلة، قالوا لا بد أن يأخذ الحكم بدليله ليفيد القطع، وهذه كذلك قل ليس على أصلها. كم وكم من الصحابة قد دعوا وأسلم على أيديهم من أسلم ولم يأمروهم بماذا؟ ولم يأمروهم بالنظر في الدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ما قال يأخذون عن نظر، وإنما أراد به أن يحصل المعتقد الدال عليه بهذا اللفظ. على كل هذه كلها بدع مترابطة بعضها ببعض. قال وإنما يفيد الظن لأنه لا يفيد العلم، يعني خبر الواحد، هذه مسألة خلافية يعني النزاع فيها سهل. وإنما يفيد الظن لأن طريقها العلم، هنا نقف، طريق العقائد العلم لا، ولا يفيدها خبر الآحاد، وهذا مبني على مبنى المسألة على أنه يفيد العلم أو لا، هكذا قال في التحبين، لكن الظاهر أنه ليس هذا مبنى المسألة، وإنما مبنى المسألة العقائد هل تثبت بغير القطعيات أم لا، وهل العقل له دلالة في ذلك أم لا، وكذلك حكم الصحابة فيما يتعلق بخبر الواحد، وليس مبناه على هذه المسألة. إن قلنا يفيد عمل، إن قلنا يفيد العلم يعني عمل به فيها وإلا فلا، قاله البرماوي. إذن قول ابن الخطاب هنا بن عقيل قول فاسد لا يلتفت إليه البتة، وما قدمه المصنف هنا رحمه الله تعالى هو المعول عليه بإجماع السلف، لا خلاف بينهم فيه في ذلك، ويعمل بأحد الأحاديث في أصول الديانات يعني في العقائد، في العقيدة، ويثبت به التوحيد ويثبت به الصفات الباري جل وعلا. ولا نقول هذه الرؤية لم تثبت بمتواتر، بل لو جاء نص واحد دل على صفة من صفات الباري جل وعلا ولم وهو فرد غريب، نقول ما دام أنه صح ثبتت به الصفة ولا إشكال فيه في ذلك. قال ولا يكفر منكره، يعني بناء على ماذا؟ على أنه يفيد الظن فقط ولو مع القرائن، أنه لا يكفر منكره، يعني من أنكر خبر الواحد لا يكفر. لماذا؟ لأنه يفيد الظن. وإذا قلنا يفيد العلم حينئذ يكفر، حينئذ يكفر. قال هنا ولا يكفر منكره، أي منكر خبر الأحاد في الأصح، في الأصح خبر الأحاد كان واحدا قد يقال بنا فيه نزاع، لكن الذي لا يقبله بالكلية كذا، الفرق بين المسألتين، الذي لا يقبل خبر الواحد لكون لا يفيد العلم، حينئذ من لم يجعل الأخبار كلها مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنكر جزءا من التشريع بناء على ماذا؟ على أنه لا يفيد العلم، وإنما يفيد الظن، وباب المعتقد مبناه على القطعيات، حينئذ رد شطر السنة. قل هذا ينظر فيه. ولا يكفر منكره، أي منكر خبر الأحاد في الأصح. حكى ابن حامد الوجهين عن الأصحاب، ونقل تكفيره عن إسحاق بن راهوية، يعني إذا دل على العلم أو فاد العلم، ظهر أنه خلاف ما ذكره المصنف هنا، والخلاف مبني على القولين بأنه يفيد العلم أو لا. فإن قلنا يفيد العلم كفر منكره وإلا فلا، ذكره البرماوي وغيره، لكن إذا أفاد العلم ليس مطلقا أنه يكفر، إنما إذا اشتهر وصار منصوصا، يعني دخل فيما مر معنا اليوم، أنه قد يقال بأنه، بل يقال بأنه يكفر منكره، يكفر منكره إذا كان الحكم منصوصا عليه واشتهر، ولو كان بخبر الواحد فإذا أنكره كفر. قال في شرح التحرير وهو الظاهر، ثم قال لكن التكفير بمخالفة المجمع عليه لابد أن يكون معلوما من الدين بالضرورة، يعني خبر واحد ثم يصير العمل به أو مدلوله كالمجمع عليه، كالمجمع يعني ليس لذات خبر واحد فحسب، وإنما ينظر فيما ترتب عليه من حكم شرعي، هل هو بمنزلة الضروري، هل هو بمنزلة المنصوص المشهور عليه، على أقسام الأربعة التي مرت معنا اليوم. فإن ألحق بواحد منها أخذ حكمه، بمعنى أنه ماذا؟ أنه يكفر. هذا الظاهر والله أعلم، كما سبق آخر الإجماع إذ لا يلزم من القطع أن يكفر منكره. قال رحمه الله تعالى ومن أخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكر أو جمع عظيم ولم يكذبوه دل على صدقه ظنا لا قطعا، ظنا لا قطعا. من أخبره يعني شخص تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تحدث في أمر عند النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته، بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بوجوده، بوجوده صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني سكت، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سكت عن شيء ما دل على إقراره، دل على أنه حق. قال أو أخبر عن شيء لا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بحضرة جمع عظيم، جمع عظيم ولم يكذبوه فيما أخبر به، دل ذلك في الحالتين سواء عند النبي صلى الله عليه وسلم أو عند جمع عظيم دل ذلك على صدقه ظنا لا قطعا، ظنا لا قطعا. ها هنا مسألتان، قال الأولى إذا أخبر مخبر بشيء بحضرته صلى الله عليه وسلم، وأنا حضرته هذه لو غيرها قال بوجوده لكان أولى، في النفس بها شيء. إذا أخبر مخبر بشيء بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، ولم ينكره فإنه يدل على صدقه ظنا لا قطعا في ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم لتطرق الاحتمال. يحتمل ماذا؟ يحتمل هنا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أولا بعدم سماعه لم يسمعه عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أنه لم يلقي باله عليه الصلاة والسلام، أو أنه ما فهمه هذا يبعد ويلغى، أو أخره لأمر يعلمه، أو بينه قبل ذلك بوقت ونحو، يعني ورد الاحتمال. وإذا ورد الاحتمال حينئذ لا يعطى صفة القطع وإنما يكون ظنا. وقيل بل يدل على صدقه قطعا لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على الباطل. وقيل إن كان الأمر دينيا دل على صدقه لأنه بعث شارعا للأحكام فلا يسكت عما يخالف الشرع، بخلاف الدنيوي فإنه صلى الله عليه وسلم لم يبعث لبيان الدنيويات، قاله فيه في المحصول. والمسألة محتملة والله أعلم أنه قد يدل على الظن أو الصدق، يحتاج إلى مرجح خارج ولم يظهر لي فيه شيء. قال المسألة الثانية إذا أخبر مخبر بشيء بحضرة جمع عظيم وسكت عن تكذيبهم، هؤلاء ليسوا معصومين، يعني المسألة الثانية ليست كمسألة السابقة، المسألة السابقة في النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة عدد كبير عدد كثير، لكن هل بلغوا عدد التواتر أم لا؟ لو بلغوا عدد التواتر لا يعطى صفة التواتر، لأن التواتر وما دل عليه من حيث القطع أو إفادة العلم إنما هو بشروط معتبرة، هذه غير موجودة هنا، لم ينتهي منتهاهم إلى الحس إلى آخر ما ذكر. قال هنا إذا أخبر مخبر بشيء بحضرة جمع عظيم وسكتوا عن تكذيبه فيما أخبر به فإن ذلك يدل على صدقه ظنا لا قطعا، ظنا لا قطعا، كالمسألة السابقة اختاره الأمدي والرازي إذ ربما خفي عليهم حال ذلك المخبر، لم يعرفوه أو علمه البعض دون البعض الآخر. قال هنا والقول بأنه يبعد خفاؤه لا يفيد القطع، وهو ظاهر قدمه ابن أوف الإحواء ونصره. وقيل إن علم أنه لو كان كاذبا لكذبوه ولا داعي للسكوت، علم صدقه قطع به ابن الحاجب في مختصره وتبعه جماعة، ورد ذلك بأنه يحتمل أنه لم يعلمه إلا واحد أو اثنان، والعادة لا تحيل سكوتهما ثم يحتمل مانع. على كل الظاهر أنه في المسألة الثانية لا يفيد إلا الظن، لأن إقرارهم ليس بحجة أصلا، إقرارهم ليس بحجة، ثم قد لا يفهمون أو أخطأوا أو فهم البعض دون البعض، فالاحتمال وارد، لكن ليس هو شأنك كما هو شأن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو أقر شيئا وكان باطلا لجاء الوحي ببيان ذلك. وكذا ما تلقاه عن تميم الداري، يعني ما تلقاه كذا أي مثل ذا، مثل المسألتين السابقتين في الدلالة على صدق الخبر ظنا خبر تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول كإخباره صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، هذا في مسألة الجساسة، حديثه في صحيح مسلم هو ثابت. قال الشيخ تقي الدين ومنه ما تلقاه صلى الله عليه وسلم بالقبول كإخباره عن تميم الداري في قصة الجساسة، وهي في صحيح مسلم هي ثابت ولا إشكال فيه لا اعتراض عليها، فإنه صدقه ووافق ما كان يخبر به صلى الله عليه وسلم عن الدجال، هذا لا إشكال فيه أنه حق وثابت. هل يفيد القطعة أو الظن؟ هذه مسألة محتملة، قال وإخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها أو على كذب وخطأ، يعني مثل ما سبق أفاد الصدق لكن ظنا. إخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها، في العادة هذا في مكة هذا في جدة وكل منهما لا يعرف الآخر، حينئذ نقول هنا في العادة ماذا؟ أنهما لا يتواطان، كذلك حينئذ يفيد الصدق لكن ظنا لا قطعا. أو على كذب وخطأ قاله ابن مفلح في أصوله مقتصرا عليه من غير خلاف، وقال في شرح التحرير والظاهر أنه من تتمة كلام الشيخ تقي الدين، فإنه عقبه كلامه ولم نرى هذه المسألة في غير هذا الكتاب، يعني لم يعنون أحد من الأصوليين لهذه المسألة البتة، ولعله وهم ابن مفلح ووضع هذه الجملة على أنها أصل أو مسألة أصولية وهي من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. على كل هذا أو ذاك المسألة معلومة. قال ولو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله وقد شاركه خلق كثير ولم ينقل ما نقله فكاذب قطعا، مثل ما ذكرنا اليوم، يعني صلى جماعة كبرى عند إمام المسجد خطيب، قال واحد سقط اليوم الخطيب والبقية لم ينقلوا ذلك، كذاب هذا مباشرة. لماذا؟ لأن الدواعي تتوافر هنا، أن الناس يحكون ما وقع، هذا عادة الناس ثرثرون فيما يرونه، لكن لم ينقل أحد ممن صلى في ذلك الجامع هذا الخبر، ولم يقلوا إلا واحد من الناس، هذا كذب قطعا. ولو انفرد مخبر واحد فيما في شيء أو أمر تتوفر الدواعي على نقله، يعني لابد أن ينقل، ليس مما يزهد فيه الناس وإنما مما يحبه الناس وينقلونه، وقد شاركه في ذلك الموطن خلق كثير ولم ينقلوا ما نقله فكاذب قطعا خلافا للشيعة. ومن أمثلة ذلك لو انفرد مخبر بأن ملك المدينة قتل عند اجتماع الناس للجمعة وسط الجامع ولم ينقله إلا واحد أو كذاب، أو أن خطيبها قتل على المنبر أو نحو ذلك، فإنه يقطع بكذبه عند الجميع من أئمة الدين المعتبرين، وخالف في ذلك الشيعة لنا القطع عادة بكذب مثل هذا فإنها تحيل السكوت عنه، ولو جاز كتمانه لجاز الإخبار عنه بالكذب. وراد الشيعة هنا به خبر الإمامة أنه ما نقله إلا علي ومن وراءه، هذا كذب، لأنه لو كان كذلك لنقل، لكن لم ينقله أحد من الصحابة أين هو؟ حين نقول هذا الخبر معلوم كذبه. قال هنا ولو جاز كتمانه لجاز الإخبار عنه بالكذب، ولجاز كتمان مثل مكة وبغداد، وبمثله يقطع بكذب مدعي معارضة القرآن والنص على إمامة علي رضي الله عنه كما تدعيه الرافضة، ولم تنقل شرائع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، تسمية هؤلاء بالشيعة فيه نظر، لأن الشيعة هذا محتمل، وإنما يسمون الرافضة، ولذلك يعلق الحكم التكفير على الرافضة على الشيعة، يعني قال الرافضة كفار دون تفصيل، أما الشيعة لا، لماذا؟ لأن الشيعة أطلق في أول الأمر على من تشيع لعلي ولم يكن عنده شرك وإلى آخر ما عند المتأخرين من الكفر الأكبر الصريح المعلوم من الدين كفرهم، حينئذ نقول يعلق الحكم على الرافضة. ولم تنقل شرائع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لعدم الحاجة إليها. ثم قال رحمه الله تعالى ويعمل بخبر الواحد في فتوى وحكم وشهادة، وهذا بالإجماع، وفي أمور دينية وفي أمور دنيوية على الصحيح، يعني يعمل بخبر الواحد في ماذا؟ قال في الفتوى، ليس المراد هنا خبر الواحد فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، لا، خبر الواحد هو الذي دل عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وتثبتوا، دل ذلك على أن الأمر عام ليس خاصا بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو في الحديث فحسب، ولذلك مر معنا أن المتواتر عند الأصوليين، أن الخبر عند الأصوليين يبحثون عنه بمطلق الخبر سواء كان منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، ولذلك مر معنا هم لا يشترطون الإسلام، لا يشترطون إسلام النقل، لماذا؟ لأنه عام، أما الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط أن يكون مسلما، هنا قال يعمل بخبر الواحد في فتوى، يعني لو افتاك مفت واحد كفاك في اعتماد الفتوى، ولا يشترط الثاني والثالث والرابع لا، وكذلك في حكم يعني عند القاضي، وكذلك في شهادة، لكن خبر واحد في الشهادة هنا اثنان إلى أربع وهي شهادة، أو اثنان. قال إجماعا لا خلاف في وجوب العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية، وإنما الخلاف في الأمور الدنيوية، هذا الذي وقع في نزاع. فالجمهور قالوا يجب العمل به ثم اختلفوا، فالأكثرون أنه يجب سمعا. قال هنا في أمور دينية وأمور دنيوية على الصحيح، على الصحيح يعني على الصحيح، هذا هل هو في الاثنين أمور الدينية والدنيوية أو الأخير؟ ظاهر صنيع المصنف الشارح أنه أراد الاثنين، أمور الدينية والأمور الدنيوية. قال البرماوي يعمل به بالإجماع في ثلاثة أماكن، يعني محال، في الفتوى وفي الحكم يعني القاضي، لأنه في المعنى فتوى وزيادة التنفيذ بشروطه المعروفة، يعني القاضي قاضي هو مفتن، لكن مفتن وزيادة، لأن الفتوى هي الإخبار عن حكم الله تعالى وليس فيها إلزام، المفتي يخبر عن حكم الله تعالى ولا يلزم، ولكن القاضي يخبر عن حكم الله تعالى ويلزم بشروطه. وفي الشهادة سواء شرط العدد أو لا، لأنه لم يخرج عن الآحاد. وفي الرواية في الأمور الدنيوية كالمعاملات ونحوها، يعني يعمل بها. لكن قال أبو الخطاب في التمهيد مذهب كثير ممن قال لا يقبل خبر الواحد لا يلزم قبول قول مفت واحد، هذا فاسد. قال البرماوي لأنه ينبني عليه فساد، إذا قيل الناس بحاجة إلى المفتي، حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم أفتى الصحابة في عهده وبعدهم، ولم يشترط واحد منهم ماذا؟ تعدد المفتي أو تعدد أخذ الفتوى من شخصين فأكثر، من أجل أن يطمئن ليصل حد التواتر أو المستفيض أو المشهور، لا، وإنما يكفي خبر الواحد فحسب. قال البرماوي وممن صرح بأن الثلاثة الأول يعني الفتوى والحكم والشهادة محل وفاق القفال الشاشي في كتاب الشاشي، عندكم قفال الشاشي في كتابه، والماوردي والروياني وابن السمعان، والعمل به جائز عقلا. الآن سيبحث في ماذا؟ العمل به أولا من حيث العلم وانتهى منه، وعرفنا أن الخلاف سائغ هناك ولا إشكال فيه، هنا سيبحث في العمل بخبر الأحاد، هل هو جائز عقلا أو واجب عقلا؟ قيل وقيل، والصواب أنه جائز عقلا، يعني من حيث العقل يجوز ألا يعمل بخبر الواحد. لماذا؟ للاحتمال، قلنا يحتمل أن الراوي قد أخطأ ووهم ليس معصوما، فالاحتمال وارد ولو كان عقلا، وإن كان بعض أهل الحديث يرفع الاحتمال بالممارسة ونحو ذلك فلا يجوزه من حيث التطبيق الواقعي، لكن من حيث العقل بحث عقل الآن، هل يمنع، هل يوجب العقل العمل بخبر الواحد؟ قل لا، لا يوجبه. لماذا؟ لأنه يجوز عقلا بأن يقال هذا خبر واحد رواه عادل ظن صدقه ويحتمل أنه أخطأ فلا يجب العمل به، هذا من جهة العقل، والجماهير على ذلك. والعمل به أي بخبر الواحد جائز عقلا عند جماهير العلماء، أي لا يجب العمل به عقلا، يعني العقل لا يدل على وجوب العمل بخبر الواحد كما دل السمع على وجوب العمل بخبر الواحد، وهذا هو الصحيح وعليه الأكثر. وخالف فيه قوم منهم الجبائي وأكثر القدرية وبعض الظاهرية وأبو الخطاب وابن سريج والقفال والصيرفي، قالوا يجب عقلا، يجب عقلا. لماذا؟ قالوا لاحتياج الناس إلى بعض الأشياء من جهة الخبر، وفي ترك ذلك أعظم الضرر، لو نفينا عقلا لصار ماذا؟ لترتب عليه الضرر، لأن أكثر الأخبار هي آحاد، أكثر الأخبار هي آحاد، فلو قلنا لا يجب عقلا، لا يجب عقلا، إذا ضاع الناس كيف يقبلون الأخبار، كيف يتواصلون إلى آخره. لاحتياج الناس إلى بعض الأشياء من جهة الخبر، فلو أبطلنا دلالة العقل على وجوب العمل بخبر الواحد حينئذ كيف يتصل تلك الأخبار إلى الناس، وفي ترك ذلك أعظم الضرر، ولأن العمل به يفيد دفع ضرر مظنون فكان العمل به واجبا. ولنا على القول بأنه جائز أنه لا يلزم منه محال، وليس احتمال الكذب والخطأ بمانع وإلا لمنع في الشاهد والمفتي، ولا يلزم الوصول لما سبق في إفادته العلم، الوصول وليست الوصول، لما سبق في إفادته العلم وإلا نقل لقضاء العادة فيه بالتواتر، ولأن العمل بخبر الواحد دفع ضرر مظنون فوجب أخذا بالاحتياط. وقواطع الشرع نادرة، فاعتبارها يعطل أكثر الأحكام. قواطع الشرع نادرة، لا، ليس الأمر كذلك، بل هي كثيرة. كل ما تعلق بالناس عامة وخاصة نقول هذا قطعي. ولذلك ما يتعلق بالصلاة من حيث الوجوب، من حيث صفتها بالجملة، أركانها، واجباتها، شروط، هذا كله مقطوع به. والصوم والزكاة والحج كله مقطوع به. المحرمات العامة، الزنا، اللواط، الربا، كله محروم، كله معلوم من الدين بالضرورة. فحينئذ كيف يقول قواطع الشرع نادرة؟ فاعتبارها يعطل أكثر الأحكام. والرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى كافة، ومشافهتهم إبلاغ بالتواتر متعذر، فتعينت الأحاد. إذن العمل به جائز عقلا لا واجب، وواجب سمعا، يعني يجب من جهة الكتاب والسنة، يعني دل الدليل السمعي كتابا وسنة وإجماع الصحابة على أنه يجب العمل به بخبر الواحد. وهنا الخلاف بدعي، يعني من خالف في هذا الأصل وفصل أو مبتدع. واجب سمعا، يعني والعمل بخبر الواحد من جهة الشرع واجب سمعا في الأمور الدينية مطلقا دون تفصيل، عندنا وعند أكثر العلماء، بل هو إجماع، ليس عند أكثر العلماء إلا إذا اعتبر المخالفين من المتأخرين. قال القاضي أبو يعلى: إذن قوله واجب سمعا، أي العمل بخبر الواحد من جهة الشرع واجب سمعا، واجب المعنى الصلاحي الذي مر معنا، وسمعا يعني من جهة السمع، وتمييز منصوب على تواجب حال كونه مسموعا، احتمل له تمييز أو حال بمعنى ماذا؟ اسم المفعول. على كل سمعا أي من جهة السمع، أو هذا إذا جعلناه تمييزا، واجب مسموعا لكن من جهة السمع التمييز أجود. في الأمور الدينية عندنا وعند أكثر العلماء، قلنا هذا محل إجماع. قال القاضي أبو يعلى: يجب عندنا سمعا، وقاله عامة الفقهاء والمتكلمين، وهو الصحيح المعتمد عند جماهير العلماء من السلف والخلف. قال ابن القاص: لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الأحاد، لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الأحاد، فأصحاب هذا القول اتفقوا على أن الدليل السمعي دل عليه من الكتاب والسنة وعمل الصحابة ورجب الإجماع الصحابة ورجوعهم كما ثبت ذلك بالتواتر، كما ثبت ذلك بالتواتر، لم ينقل حرف واحد عن الصحابة أنه رد حديثا لكونه خبر أحد. وما جاء من بعض ما ورد في السنة من فعل عمر أو أبي بكر ونحوه فإنما رادوا به التأكيد، تأكد وتثبت وحسب. وأما حديث جاء هنا: وأما حديث أبي بكر في توريث الجدة حيث رد خبر المغيرة فيه حتى شهد معه محمد بن مسلمة، هذا ليس ردا لقبول خبر الأحاد، بدليل ماذا؟ أنه في عشرات المسائل قبل فيها أبو بكر ماذا؟ خبر الأحاد، خبر الأحاد. وهنا ننظر كما ذكرنا في أول الدروس أن مثل هذه المسألة ينظر فيها بجمع الأحاديث كلها، ولا يؤخذ يوقف مع هذا النص مع فعل أبي بكر ثم يترك حال أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أقواله المنقولة إليه. حينئذ نقول هذا الفعل إنما يخص لفائدة زائدة على ماذا؟ على مجرد أنه خبر أحد فينظر فيه يستنبط له، لكن يجعل الأصل ما هو؟ هو القبول. قال: وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه رد قول أبي موسى في الاستئذان حتى وافقه أبو سعيد الخدري، فجوابه يعني هذين الأمرين أنهما فعلا ذلك تثبتا في قضية خاصة، يعني أمر خاص، ولا نأخذ منه قاعدة عامة بأن أبا بكر قد رد خبر الأحاد فلم يقبل، هذا كذب عليه، هذا كذب. لماذا؟ لأننا ننظر في حال أبي بكر فإذا هو يقبل خبر الواحد ولا يشترط فيه شيء، لا يفصل، متى ما أخبره أحد من الصحابة قبل، لكن في هذه القضية خاصة لها حالها، سواء علمناه أو لا، سواء أجبنا عنه أو لا، سواء اقتنعنا بالجواب أو لا، حين نتوقف فيه من حيث ماذا؟ من حيث التعليم. وأما الحكم فلنأخذ منه البتة. ولذلك قال هنا أنهما فعل ذلك تثبتا في قضية خاصة فلا يقاس عليه غيره البتة. قال: ولذلك حكم في وقائع كثيرة بأخبار الأحاد. نعم، أتى بها حكم، يعني أبو بكر وعمر، في قضايا وقائع كثيرة بأخبار الأحاد، فيجعل هذا الأصل وما خالفه يجعل فرعا، حينئذ يجاب عنه. قال ابن القاص: وإنما دفع بعض أهل الكلام خبر الآحاد لعجزه عن السنن. نعم، يعني عجز عن سنن وحملها حين قالوا خبر الواحد لا يعمل به، رغم وفي شرح التحرير زعم أنه لا يقبل منها إلا ما تواتر بخبر من لا يجوز عليه الغلط والنسيان. عندكم من لا؟ من يجوز؟ لا، أنه لا يقبل منها إلا ما تواتر بخبر من لا يجوز عليه الغلط والنسيان. كذلك كلامه في التواتر، قال لعجزه عن السنن رغم أو زعم أنه لا يقبل منها، يعني من الأخبار عموما، إلا ما تواتر. تواتر بماذا؟ النقل متواتر بخبر من لا يجوز عليه الغلط والنسيان، هكذا. وهذا ذريعة إلى إبطال السنن، فإنما شرطه لا يكاد يوجد إليه سبيل، يعني من لا يجوز عليه الغلط والنسيان. إذن أضف لا، وهي ساقطة من شرح الكوكب وكذلك التحبير. ومنعه المالكية، إذن هذا هو الصواب، هو أن خبر الواحد يقبل مطلقا في العقائد وفي غيرها، ولا يجوز رده البتة للكتاب والسنة والإجماع. بعض المذاهب يعني استثنوا بعض أنواع خبر الأحاد، يعني ليس مطلقا وإنما نوعا معينا، فخالف المالكية فمنعوه إذا خالفه عمل أهل المدينة، لأن عمل أهل المدينة عند المالكية ماذا؟ أنه إجماع. فإذا كان كذلك حينئذ قدموا الإجماع على خبر الواحد، فكل خبر واحد خالفه عمل المدينة فالثاني مقدم على الأول، لأن هذا إجماع وذاك ماذا؟ خبر واحد. ولهذا لم يقولوا بخيار المجلس الثابت بالصحيحين خبر واحد لمخالفة أهل المدينة، ما عليه أهل المدينة. ومنعه أكثر حنفية فيما تعم به البلوى، قالوا ما تعم به البلوى يعني يحتاجه الناس بكثرة، هذا لا ينقل بخبر الواحد، لابد أن يكون ماذا؟ مشهورا وما زاد. أما خبر الواحد فلا يقبل. صواب أنه يقبل المسألة هذه والتي قبلها. ومنعه أكثر حنفية فيما تعم به البلوى أو خالفه راويه، يعني كما لو قال روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حديثا لم يعمل به وإنما ماذا؟ خالفه، سواء عمل بخلافه أو أفتى بخلافه، حينئذ لا يقبل هذا لأنه مخالف. أو عارض القياس، خبر الواحد عارض القياس وقياس مقدم، هذا باطل. هذا لأن ما تعم به البلوى كحديث مس الذكر قالوا تقتضي العادة تواتره، وهذا قيد زائد على مدلول النصوص. وجوابه منع قضاء العادة، منع قضاء العادة. من أين نعرف أن هذا تقتضي العادة نقله إلى آخره؟ نقول هذا مما تتفاوت فيه الأحوال بتفاوت الأزمنة والأشخاص، كذلك لأنه قد يكون في زمن مشهورا مستفيضا وفي زمن لا، حينئذ نقول المرجع والمرد هو إلى ثبوت النص من حيث هو، فإذا بلغه وجب العمل به، سواء كان مما تعم به البلوى، سواء خالف عمل أهل المدينة ونحو ذلك، فالمقدم هو النص. ولأن ما خالفه، وكذلك نقول دلت النصوص على اعتبار خبر الواحد مطلقا دون تفصيل، كما مر في ماذا؟ في أدلة الإجماع، قلنا أدلة الإجماع دلت على اعتبار الإجماع دون شرط أو قيد، كذلك حينئذ كل من قيد يعني يشترط في انقراض العاصر إلى آخره، نقول هذا تقييد لما أطلق في النصوص. كذلك دلت النصوص على اعتبار ماذا؟ على اعتبار قبول خبر الواحد دون تفصيل، فمن قيده بأنه يرد في كذا مع ثبوت في نفسه نقول نحتاج إلى قيد وليس عنده قيد. قال هنا ولأن ما خالفه راويه يدل على أنه إنما خالفه لدليل أقوى عنده، يعني إذا خالف أبو هريرة رواية لحديث رواه هو قد يكون ترجع عنده ماذا؟ رواية أخرى أو حديث آخر على ما روى هو، حينئذ صارت المسألة اجتهادية فينظر فيها، فقد يصيب وقد لا يصيب. ولذلك لم يوجب الحناف التسبيع في ولوغ الكلب لمخالفة أبي هريرة لروايته، مع أنه صح عنه أنه قال أفتى به بالسبع، ولأن مخالفة القياس تدل على رجحان كذبه يعني الخبر، وهذا باطل لأن القياس لا يصار إليه إلا عند عدم النص، هذا الذي ينبغي التعويل عليه. ولهذا ردوا خبر المصرات لمخالفة القياس ضمان لمتلفات، وسدل للجمهور على قبوله. الجمهور هنا يعني باعتبار المخالف، اعتبار المخالف، هذا ما ذكرناه سابقا أن الخلاف قد ينظر إليه باعتبار السلف الصحابة يعني، وحينئذ لك أن تنفي الخلاف. إذا لم ينقل عن الصحابة قول مخالف لما اتفقوا عليه أو لما كان مشهورا عندهم، لك أن تحكي الإجماع وتقول لا خلاف، لا لا خلاف. لكن جرت عادة أهل العلم متأخرين أنه لو لم ينقل القول عن الصحابة وكان ظاهر إجماع على ما تقرب الإجماع السكوتي، أنهم يعتبرون قول المخالف، يقول مسألة فيها خلاف والأكثرون على كذا، حينئذ ينظر فيها من جهة ماذا؟ من جهة أصل الخلاف. إن كان لا يعتبر خلاف غير الصحابة فالأصل عدم حكاية خلاف من خالف الصحابة، هذا الأصل فيه كتأصيل علمي ينبغي التعويل عليه، العمدة هم الصحابة، فما اختلفوا فيه حينئذ ساغ الخلاف لمن بعدهم، ولو اتفقوا على أحد القولين لا يصير إجماعا على الصحيح حينئذ. وما لم يختلفوا فيه حينئذ لا يجوز إحداث قول آخر بعدهم لما تقرر معنا أنه يلزم منه ماذا؟ اتهامه بتضييع الحق والغفلة. هذا التأصيل هو الذي ينبغي اعتماده، لكنك تجد حينئذ تفاجأ بأن أهل العلم على غير ذلك، فيحكون خلافا ويرون أنه صواب أحيانا ولم ينقل عن صحابي حرف واحد في ذلك، بل نقل على خلاف ذلك، وكم من مسائل مبناها على قول المتأخرين. هنا يقول واستدل للجمهور، أين الجمهور؟ إذا كان الصحابة اتفقوا على قبول خبر الواحد إذن هو إجماع، هو إجماع. حينئذ إذا لم ينقل دليل فنبحث عن أدلة لتوافق هذا القول ولا إشكال فيه، كذلك كما مر معنا في الإجماع. واستدل للجمهور على قبوله بأنه قد كثر جدا قبوله والعمل به في الصحابة والتابعين عملا شائعا من غير نكير، وهذا هو الإجماع السكوتي، يحصل به إجماعهم عليه عادة قطعا. انظر هذا التعارض الآن، هذا تعارض، استدل للجمهور ثم يقول يحصل به إجماعهم عليه عادة قطعا، إذن في إجماع عن الصحابة، فكيف يعبر به بالجمهور؟ إنما راعى الجمهور بناء على الخلاف المتأخر، هنا يأتي الخلل، يأتي الخلل في تصوير المسألة. قال فمنهم يعني مما نقل عن الصحابة قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما جاءته الجدة تطلب ميراثها، ما لك في كتاب الله شيء؟ نعم ليس لك في كتاب الله شيء، يعني لم يدل الكتاب على إثبات الإرث لك، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. الله أكبر. فسأل الناس فقال المغيرة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة مثله، فأنفذه لها أبو بكر. هنا حتى مع طلب الشاهد هل خرج عن كونه أحادا؟ لم يخرج عن كونه أحادا، سواء طلب آخر أو لم يطلب، هو أحاد أحاد. رواه أحمد أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، قال حسن صحيح. واستشار عمر رضي الله تعالى عنه الناس في الجنين دية، فقال المغيرة قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة، فقال لتأتين بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلم متفق عليه. وأخذ عمر بقول عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس، رواه البخاري. وكان عمر رضي الله عنه لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم من دية زوجها، رواه مالك وأحمد أبو داود والترمذي صححه. وروى هؤلاء أن عثمان أخذ بخبر فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري أن عدة الوفاة في منزل الزوج. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن سعدا حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فسأل ابن عمر أباه عنه فقال نعم إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره، وواحد. ورجع ابن عباس إلى خبر أبي سعيد في تحريم ربا الفضل، رواه الآثر وغيره. وتحول أهل قباء إلى القبلة وهم في الصلاة بخبر الواحد، وهذا أحسن ما يستدل به، لأنه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره النبي صلى الله عليه وسلم سواء علمه أو لم يعلمه، كما مر معنا أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتقر لا إلى العلم، لأنه إذا لم يعلم عليه الصلاة والسلام فقد علمه الباري جل وعلا لما قاله جابر كنا نعزل القرآن ينزل. إذن تحول أهل قباء إلى القبلة وهم في الصلاة بخبر الواحد، مع أنه ماذا؟ إنما استقبلوا القبلة بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو قطعي، فتركوا القطع لما هو ظن أو علم على الخلاف. حينئذ نقول هذا عمل به بخبر الواحد. رواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة ومعناه في الصحيحين من حديث ابن عمر، قال ابن عمر: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، يعني جوازها، حتى سمعت رافع بن خديج يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فتركتها من أجله، يعني من أجل هذا الأثر المنقول، وهو واحد. وللشافعي ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نخابر فلا نرى بذلك بأسا، فزعم رافع يعني قال أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه من أجله. وكان زيد بن ثابت يرى ألا تصدر الحائض حتى تطوف بالبيت، يعني طواف الوداع، هذا اجتهادا منه. فقال له ابن عباس: سل فلانة الأنصارية هل أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ فأخبرته، فرجع زيد وهو يضحك. إذن امرأة قبل خبره هنا وكان مخالفا لما اجتهد إليه أو عليه زيد. فقال لابن عباس: ما أراك إلا صدقت، رواه مسلم وغير ذلك مما يطول. أن الصحابة اعتمدوا ذلك دون استفصال ودون سؤال. وهذه الأخبار تدل على ماذا؟ على أنهم لم يعتبروا إجماع المدينة، لم يردوا النص لإجماع المدينة، ولم يفصلوا هذا الخبر مما تعم به البلوى، ولذلك المخابرة هذه تعم بها البلوى، ولم يفصلوا في ذلك، فدل على العموم. حينئذ المخصص والمقيد يحتاج إلى نص، وإذا لم يكن نص رجعنا إلى الأصل. قال هنا: لا يقال إنها أخبار أحد فيلزم الدور، يعني كل واحد من هذه هو خبر أحد، ونحن نريد ماذا؟ أن نثبت أن خبر الأحد يعمل به، إذن خبر الأحد دليل على العمل بخبر الأحد فيلزم الدور. قل لا، هذه الآن النصوص السابقة هي متواترة وليست أحد. كيف متواترة؟ لأنها دلت على قدر مشترك كلي بين جميع هذه النصوص، وهو أنه يقبل خبر الواحد دون استثناء البتة. حينئذ لا يرد ما ذكره بعضهم، بل هي متواترة كما سبق في أخبار الإجماع. وأيضا تواتر أنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان يبعث الآحاد إلى النواحي، هذا كذلك تضمه إلى ما سبق لتبليغ الأحكام، مع العلم بتكليف المبعوث إليهم العمل بذلك، يعلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعث معاذ إلى اليمن يحمله ماذا؟ التوحيد، أعظم ما يؤمر به. إذن وجب العمل به دون تفصيل. لا يقال هذا من الفتيا للعامين، لأن الاعتماد على كتبه مع الآحاد إلى الأطراف وما يأمر به من قبل زكاة وغير ذلك، وعمل الصحابة ومن بعده متأسوا به، وعمل الصحابة ومن بعده متأسوا به، وذلك مقطوع به، والله أعلم. إذن بهذا المجموع الذي ذكره المصنف يدل على أنه يجب العمل بخبر الواحد دون استثناء، وأنه محل إجماع بين الصحابة، وأنه من فصل بين أخبار الأحاد بين العلميات والعمليات فهو مبتدع، لأنه وافق أهل البدعة. وأما أهل السنة والجماعة فيعملون بخبر الواحد مطلقا في العلميات والعمليات، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.